ننتقل إلى كتاب الزكاة. سنأخذ كتاب الزكاة مسألة وعليها مسائل متفرعة، عليها يترتب عليها مسائل كثيرة جدا، فنحاول قدر الإمكان ناخذ التأصيل وناخذ عليه مسألة أو مسألتين ونقف عندها ونجيب عن الأسئلة، ثم ننتقل للمتن حتى يعني ننتهي، لأنه أمس كانت جنازة واليوم عرس، وسبحان الله على الدنيا هذه. نعم، في أخ مؤكد علينا جدا، أكد علينا اليوم العرس لكن هو على العشاء، يعني إن شاء الله ننتهي من الدروس بإذن الله وإياكم حبيبي. أما الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفور عند الشافعية. إيش المسائل اللي عندك؟ وهي ايش؟ حقيقة خطاب التكليف. طيب، هذه في الصوم صحيح؟ في النسخة عندكم؟ نعم. طيب، يعني ما يبقى في مسألة أخرى؟ نعم، في ثلاثة أخرى. النيابة في التكليف؟ هذا في الحج؟ مش موجود عندي. لا حول ولا قوة. إذا سنأخذها منك. لا لا لا لا يكون في الصيام هذا. من أجل القضاء. نعم، من أجل القضاء. في أربع مسائل لم نكتب وبعدها كتب الحج. نعم، مش الزكاة. ما هو الشيخ خلف لترتيب الكتاب معه. نعم. إذا ناخذ مسألة حقيقة خطاب التكليف وبعدين نصور المسائل الأخرى. حقيقة التكليف خلاص موجودة هنا. حقيقة خطاب التكليف المطالبة بفعل أو الاجتناب له، لأنه في وضع اللسان تحميل لما فيه كلفة ومشقة، إما في فعله أو تركه، وهو من قولهم كلفتك عظيما أو أمرا شاقا. أما الأحناف فقالوا أن التكليف ينقسم إلى وجوب أداء، وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب، وهو المطالبة بالفعل أو الاجتناب كله ينزل تحت الخطاب عند الشافعية. والأحناف أيضا قالوا إلى بعد ما قسموه وجوب أداء، وهي المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه. والحق بأنهم المعنى الفقهي عندهم في وجوب بأن الوجوب إلى وجوب في الذمة سابق عليه هو الكلام على الصبي، الالتفات إلى الصبي باشتغال الذمة بالواجب، اشتغال الذمة بالواجب. وقالوا إذا أتلف المال مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالقيمة، يعني قيمة المتلف، ولا يجب عليه الأداء بل يجب عليه على وليه. شوفوا، انظر، هو الآن جابها من ناحية الوضع وليس التكليف، هذه من ناحية الوضع وليست من ناحية التكليف. لكن قال في التكليف هو أداء من؟ الولي. أداء الولي، هو أداء الولي. وقال وزعم الأحناف أن الأول يستدعي عقلا وفهما للخطاب، هو وجوب أداء الفعل، والوجوب في الذمة لا يستدعي ذلك، وأن الأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب، من باب الشيء سبب الشيء أو شاطر الشيء أو ركن فيه، يعني المعنى بأنه إيش الكلام على الوضع، الأحكام الوضعية. واحتجوا في ذلك بوجوب الصلاة على النائم، إذا ذمته مشغولة الآن وقت الصلاة، مع أن الخطاب موضوع عنه، وكذلك النوم المستغرق شهر رمضان والإغراء والإغماء المستغرق، فإنه لا يمنع بهما وجوب الصوم ولا خطاب عليهما بالإجماع. وقد قال الشافعي بوجوب الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب، ويجب عليه العشر وصدقة الفطر إجماعا. وكذا الثمن يجب في ذمة المشتري بالشراء، والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة بالأداء، والدين المؤجل يجب في ذمة من عليه، والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة. فعلم بهذه الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية غير الخطاب، وطرد ذلك بجميع الواجبات من العبادات والعقوبات. ولذلك زعموا أن سبب وجوب الصلوات الأوقات لإضافتها إليها بلام التعليل، يعني أن دخول الوقت هو علة الصلاة، علة إجاب الصلاة هو الوقت. وأيضا سبب وجوب الصوم هو أيام شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فإن تعليق الشارع الشيء أو الحكم الشيء تعليقه بسببه، إذا تعلق تعليق الحكم بالشيء شرعا يدل على أنه من أسبابه أو هو سببه. تعليق الحكم على الشيء شرعا يدل على أنه سببه. فسبب وجوب الحج البيت، والوقت شرط لأدائه، ولهذا لما يتكرر الوقت فلم يصلح أن يكون الوقت فيه مناسبا، بل الوقت محل. وسبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي في نفسه، لهذا تزداد بزيادة النصاب. وقالوا بأن هذه الأوقات ليست سببا لوجوب العبادات حقيقة نظرا إلى ذواتها، بل سبب الوجوب في الجميع نعم الله تعالى على عباده، والنعم تصلح أن تكون سببا لوجوب الشكر شرعا، غير أن النعم مترادفة في جميع الأوقات، فجعل الوقت الذي هو محل لحدوث النعم فيه سببا للوجوب وأقيم مقام النعم. عموما يعني قالوا في القاعدة العامة أن هذه الأوقات ليست سببا حقيقيا لوجوب العبادات. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، الحج أشهر معلومات، صلاة الخمس في اليوم ولا، قالوا ليست سببا لوجوب العبادات حقيقة نظرا لذواتها. وجوب العبادات نعم الله جل في علاه، فلما كانت نعم الله جل في علاه مترادفة في جميع الأوقات فجعل الوقت الذي هو محل حدوث النعم فيه سببا للوجوب، فأضافوا شيء إلى محله. هو أصلا بيتكلم على ذلك، عن المسألة على ما ينضبط، وهو الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا يقال بأن النعم سببا لوجوب الشكر شرعا، غير أن النعم مترادفة في جميع الأوقات. قالوا فإذا ثبت الوجوب بالسبب فالأداء بعده يكون بخطاب الشارع، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والحق أن الجميع عندنا يتلقى الخطاب، والأسباب غير مؤثرة في الإيجاب، بدليل أنها كانت موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجب شيئا، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، لأن هذه الأسباب كانت موجودة وهي غير مؤثرة، فلا يستحدث لها التأثير، بل المسألة من خطاب الشارع، المسألة من خطاب الشارع. فالمجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزمه قضاء ما مضى من أيام الجنون، إذ الوجوب بالخطاب ولا خطاب، وعندهم يلزمه لأن الوجوب بالسبب قد وجد، والسبب هنا هو الوقت المحل، السبب هنا الوقت هو المحل. وكذا إذا أفاق في أثناء النهار وهو صائم لا يلزم ذلك اليوم قضاء، وعندهم يلزمهم القضاء. نقف عند هذه المسألة حتى نرى المسألة الأخرى، أن الكتاب يعني ليس فيه هذه المسألة. إذن هنا يعني في هذا الباب مسألة التكليف والخطاب هو النظر إلى شغل الذمة بهذا، فهم يرون شغل الذمة حتى عند الصبي، ولذلك واجب عليه الأداء كما في ضمان المتلفات. والصحيح أن الأوقات هي التي أنيط بها العبادات. نعم. ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا، لأن الوجوب يتلقى من الخطاب. شوف هنا قريبة جدا مسألة العبادات والتعليل، قريبة جدا مسألة العبادات والتعليل. قال فإن الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا، لما؟ لأن الوجوب يتلقى بالخطاب ولا خطاب. وصراحة أيضا مع تأصيل الشافعية هنا خلفوا تأصيلهم في أمر مسألة ما هي. قلت هنا الآن هم يقولون الصوم غير واجب على المريض والمسافر والحائض عندنا، لأن الوجوب يتلقى من الخطاب ولا خطاب. قلت على هذا يخالف تأصيلهم في مسألة ما على نظير ذلك. خاصة أي خلاف طيب؟ أي سلاسة يعني؟ هم خلفوا التأصيل في مسألة في العبادات. نحن عندما نعاتب طالب العلم على التغيب ما نراه إلا أهلا لذلك، وأما من لم يعرف قدر ذلك فليس بأهل له، فإذا هذا لا يمكن مراجعة مرة ثانية، بل يبقى هامشيا إلى آخر الأمر. وهو أصالة الإسلام لا يحتاج لأحد، كلنا أحوج ما نكون للإسلام، ولن يستطيع أحد أن يعمل إلا إذا يعني إذا أتقن، والإتقان لا يأتي إلا بالملازمة. أنت تغيبت كثيرا جدا جدا جدا، وأنا أعلم أنك أرسلت رسالة اعتذار على اختبارات وغير اختبارات، لكن أيضا لا يقبل هذا الغياب. أما الأستاذ سيد قال بأنه مريض. طبعا أنت هل يزعجك أن أعاتبك وأراجعك في تقصيرك، أو للأخت الفاضلة هل يزعجك أو يتعبك أن أراجعك في تقصيرك؟ طالب العلم الذي له قيمة يراجع، والعاقل يفرح بذلك، أما غير العاقل لا تراه. سبحان الله. نعم، هذه الإجابة التي أراها في العقلاء أو النبلاء أيضا، لأن كل إنسان لابد أن يكون له أخلاقيات عند الضغط عليه تظهر، وبون شاسع بين نبيل وبين نعم خلاص وبين سمين، لا أقول سمين يعرف منها بقى ما يعرف، لكن فارق. سبحان الله. شوف إجابات يعني حتى اتقوا الله قالت نسعد بهذا التشجيع. سبحان الله. أنا ما أدري. شوف الإجابات هي من عند الله، هو الله جل وعلا أراد أن يفرق بين المقامات وأن يفرق بين شوف الأخت أنا أعاتبها بشدة وهي تقول أخطأنا تراجع، وهذه يعني أنا أقول لك سؤال صريح أيضا، هل يزعجك أن أراجعك أو أعاتبك على تقصيرك؟ يا أنت صحفي بحق، شوف الكلمة هذه دخلت نقي عظامي والله. لا نعم، لأن شوف هذه مسائل، لأن النبل له ذوق، حقا صحفي حقا هذا، أشوف هو دخلت نقي عظامي بسرعة. ما مصر طبعا فهلوة لابد تكون معاهم، لكن هو أصلا شوف ذوق هذا هو. أعلم لا أنا أرجو ألا تغيبين وأرجو الاستمرار، لكن أنا فقط الآن بجعل المسألة تحقيق عملي للفوارق والمفارقات بين النبلاء وغير النبلاء. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في وزن حسناتكم، لكن الحق لابد أن تعلم بأن الضغط يظهر فوارق الأخلاقيات وأيضا فوارق العلم دايما، وهذه تثبت الآن. لا نقول لا غر ولا عجب أن نعرف الفرق بين من لم يعرف الفرق بين العالم والداعي. ولذلك أنا أقول دائما من الوجوب أن تدل الناس على العلماء، يعني أنت أصلا إن كنت في أمر لا تعرفه وتجهله، وأنت لمحبتك لسين أو صاد أو استشرت سين أو صاد فأخذت باستشاراته، وأنت لا تعلم إذا كان عالم أم لا، لكن أنت واجب عليك إن لم تكن تعلم تتعلم أو تسأل لتفرق بين أهل العلم وغيرهم، لأن هناك بول شاسع فرق واسع بين داعي وعالم، وكلاهما على خير، وكلاهما متلازمان، وكلاهما الأمة تحتاجه، لكن العالم نجاة الأمة بالعالم. ومن تعتذر هناك؟ ما فهمت. الأخت كتبت اسم أخت أعتقد، أخت تقول الأخت لطيفة تعتذر أيضا. عامة أنا ما في، أنا سعدت جدا، والأستاذ سيد كان هو شرارة الخير في هذا الباب ليفرق بين الناس في مقاماتهم وفهمهم وأيضا أخلاقياتهم وعلمهم. وفي النهاية الإسلام لا يحتاج لأحد، جميعنا يحتاج إلى الإسلام، لكن دايما كنت أقرر كلاما احتاج اليه الان. اقول من لم يبصره الله جل في علاه في الفوارق بين العالم وبين غيره لا هذا مش لا يستحق، هو لن يستطيع ان يسير في درب العلماء والنبلاء الذين ترتكز عليهم بعد ذلك الامه. وايضا ان لم يلتمس المرء نبلا وخلقا راقيا رفيعا فهذا لن يعني لن يحصل العلم. ساقول لكم قولا فصلا اتذكره الان وان كنت واهما في تدقيقه، لكن حدث من ابن عيينه او من الاعمش، ولعل الاقرب هو الاعمش. الاعمش كان شديدا جدا على طلبه العلم. معروف ان الاعمش كان يربي كلبا، وكل طالب علم يدق الباب لياخذ حديثا بيفتح الباب بيجد الصاعقه الكبرى بيخرج له الكلب، ولما مات الكلب قال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني هو كان يعني مجهزه ليتعب طلبه العلم. تعلمون بانه له اسنان من طلبه العلم كان عنده، فاشتد قوله انا ذهني بعيد يعني هو ابن عيينه ام الاعمش، هو اقاربه الاعمش لشدتي. فكان يشتد على احدهما والاخر ما كان يكلمه، لانني لا اثق بان الاعمش كان يرفق باحد. يعني هو لا يقال بانه كان يشتد على احد يرفق بالاخر، لا، لكن الثاني ما كان يكلمه. فلما سئل عن ذلك قال اما هذا فبصير، اللي بيتشتم اللي بيشتد عليه، اما هذا فبصير يعلم انه احوج الناس للعلم، فمهما فعلت فيه يعلم قدر العلم واللؤلؤة فيصبر له. واما الاخر فقال فيه شيء من السفه، لو فعل ذلك سافر فلن يستفيد. لكن نحن نقول القاعده الكبرى، الاسلام لا يحتاج لاحد، الاسلام لا يحتاج لاحد، وكلنا جميعا احوج الناس الى الاسلام والى العمل الاسلام والى العلم. لأخت السياج الاسمين كانت معنا تغيرت لظروفها ويعتذر. الله اكبر، توالت الاعتذارات للفضل، وانا انا انا والله ما ادري كيف يعني اسعد بمثل هذا. المهم نرجع للاعمش كيف كان يفعل ذلك. كما قال الباشمهندس اهو الان، الاعمش كان يطرد الطلبه ويرجعون. فالحق بانه من اراد الله به خيرا بصره، ومن اراد الله ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه أعمى عن ذلك. فلما قيل للأعمش قال الأعمش تصريحا وأما هذا ففيه سفه، فإنه من كلمة واحدة سافر فيضيع عليه كل هذا الخير. شوف يا باشمهندس أنت، أنا مش عايز أسبحك لكن ماذا أفعل؟ أنت الآن على الملأ، شددت عليك شدة بجهل مني وجهالة وساء أدبي وتعديته، فما ازددت أنت إلا حسن خلق وأدب، وما فعلت غير أنك سكت برهة ورجعت أدب مما كنت عليه. فعلمتني أنا أولا كيف الأدب، وعلمتني كيف أن أضع حدا لسوء أدبي وتعديه، وعلمت الإخوة جميعا كيف أن الإنسان عندما عند النقاش ولو صارت الحدة يلغي كل ذلك ويبقى تربية الصحيحة ونبله هو الغالب عليه. وأنت ما برحت المساجد المجالس، والله جل في علاه يلهمك إجابات سديدة في كثير من المسائل. يعني أنت الذي جعلتني أذبحك بهذا القول، لكن والله أنا كنت أكن لك هذا وفوق هذا، أما فوق هذا فدعه لي. وده حدث، هذا حدث بيني وبينك، يعني على ملأ من الإخوة يعلمون ذلك. وأيضا سعيد، أنا قلت لسعيد شوف سعيد ما ازداد إلا كالبنت المكسوفة، قلت له أنت عبيط، هذا كلام يقال لطالب علم؟ أنا نفسي في ذهول في الليل أراجع نفسي أقول ما الذي أفعله؟ يعني انا هل انا تنزلت؟ لكن انا اتضايق ممن يعاند في ايش؟ في مساله ارى الوهم فيها، ويقول لي هم يهمون وانا اشترك معهم في الوهم. انا جنوني في مقال هو ما اقصدها، لما مشى معي في الجنازه فسرها لي تفسيرا، طبعا انا مشيتها له كده ادبا عشان انا تعديت، فمشيتها وخلاص ما نمررها، لكن انا قلت له ذلك صح ولا لا؟ شوف في طالب علم من القوة بمكان، هي اليوم يوم ذبح الأعناق ولا إيش؟ جهاد أنت ترى الإجابات الرائعة التي تأتي والاستنباطات التي يعلم الله بها. لما قعد يقول يصر صعيدي، هو رجل صعيدي صبري خدها وسكت. صبري قال الحمد لله ننتهي، مع أنه هو الذي أفهمه أن جهاد يعلم أنني لو ضربت أضرب بشراسة، ومع ذلك عمال ابن عمر كأنه واقف أمام يهودي يقول له الدينار. فاشتددت عليه وقلت له متنطع صحيح، ماذا فعل؟ هل هو يترك الدرس أو وهو أصلا من القوة بمكان، لكن هو كل منا يهم والحفظ خوان. طبعا أنا يعني شوف عبد الفتاح، أين عبد الفتاح؟ حاتم أيضا قلت له أمس، قلت له أنت تحتاج تأخذ فوق رأسك عشان ما تدافعش عن سعيد، مش ده اللي حدث؟ هل تكلم بنت شفا؟ هذه أخلاقيات راقية، هذا نبل طالب علم الذي عرف مقدار مجلس العلم. وبعدين أنا أصلا لو سقطت عيني على طالب العلم أنا أحترمه، ببحثي عنه أحترمه وأعرف مكانته، ولما ألومه على التقاعس حتى يراجع نفسه فيقول تقاعست فلا أفعل. المصيبة بقى الكبرى أنه يكون غر وعنده بدل الجهل البسيط جهل إيه؟ مركب، يقول إن كانت نصيحة فهي على الملأ فضيحة، وده طبعا يعني ليس بكلامي، ده بكلام أحد أخذ منه الاستشارة، فيكون هذا من باب الجهل المركب. لا أنت فهمت ولا الذي أفتاك فهم ولا ولا ولا ولا سيجعلك تتعلم وتستطيع تصير في طريق العلم، ولا أنت أصلا ستستطيع أن تصير إلا أن شاء ربي شأن وسع ربي كل شأن علما. لابد للمرء أن يزل حتى يتعزز عالما. من الذي قال زللت سنين للعلم فزللت طالبا للعلم ثم بعد ذلك كنت عزيزا مطلوبا؟ الشافعي ابن عباس أيضا قال ذلك. ابن عباس يقول وكنت أنام على عتبة كعب بن مالك يسفني الريح يخرج يتحرج، يقول يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله مرنا نأتيك. فماذا قال؟ قال العلم، العلم يؤتى ولا يأتي. البخاري لتعلموا، أسعدك الله يا شيخ زهير وأسعد الله كل أهل الجزائر. أقول يعني سبحان الله الحمد لله، أقول كلمة في هذا الباب. البخاري بعث إليه الأمير، طبعا بإعاز مما حدث، بعث إليه ولي أمره فقال له قولا فصلا، قال تعال أتينا إلى البيت أمير المؤمنين، وكيل ولي الأمير هو أمير البلدة، تعال إن ابني يريد منك أن تقرأ عليه البخاري. قال أنت ولي أمري والأمر راجع إليك، أما العلم فيؤتى له ولا آتي، وأنت بيدك توقف الدرس أو تتركه. أنت ولي أمري، قلت لي قف سأسكت وأكف، لكن أن آتي لابنك أقرأ أنا عليه البخاري، يأتي هو ليقرأ. ولذلك هم عز العلم بهم لأنهم عرفوا قدره. يعني أنت ما ترى يعني الأعمش يعرض نفسه للذبح والقتل من أجل عزة العلم، ماذا تقول فيه لما يدخل عند الأسواق باعة السمك ويقولون له يا أعمش حدثنا، ينظر إليهم نظر يعني المتعزز ويقول أأنثر الدرر وسط الخنازير، أعلق الدرر في رقاب الخنازير؟ الحمد لله أنهم ما قتلوه لأنهم عرفوا قدره. وهذا قاله الشافعي نفس الأمر عندما قال كلمة فاصلة، قال الشافعي أأنثر الدرر وسط صارحة النعم. فهنا الآن لابد الإنسان، لابد الطالب أن يزل حتى يرتقي. هذه مسألة لابد أن تعرف حتى يعرف الفوارق بين طالب العلم المرموق الذي يعرف وطالب العلم الذي حقا اختاره الله واصطفاه لمثل هذا، والذي يعني له ما أدري ماذا أقول، لكن قلت أنا دائما سأفعل ذلك، أنا دائما سأفعل ذلك لأنني أرى وأدين الله بأن طلبة العلم أولا بس طلبة العلم لا غير طلبة العلم، وطالب العلم عندي الذي يعرف الفرق بين العالم وبين الداعي. طلبة العلم كاللآلئ المنثورة وهي نادرة في هذا الزمان، ووالله توضع فوق الرأس. يا شوف أبو الوليد، أبو الوليد يتحسر أيام السيارة بيني وبينه، كنا نراجع معا عندما نذهب إلى الدرس، هو يقول صانع الأحذية ليس كبائع الأحذية، طبعا صانع الخفاف ليس كبائع الخفاف، قال ومن يعرف الذهب ليس كمدرك الذهب. هو هذا بصيرة، هذه بصيرة يعطيها الله لمن يشاء. لذلك الأعمش كان هذا طالب العلم الذي أخذ الأعمش إلى المقابر فز، مع أنه أساء للأعمش لكن فز، وشوف لما أخذه وكاد يقتله وسبه لا شيء، المهم يتعلم. حتى لما قال مالك للشافعي مالي أراك سيء الأدب، قال ما رأيت من سوء أدب يا إمام، قال أنا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلعب بإصبعك، قال كنت أكتب الحديث. ها؟ ده مالك معزوري وقفه بره وقال له روح، اعطاه له لحم وامشي روح. لا ما بتقول له عبدك الأمهق اللي هو الأبيض، ما فيش عبد أبيض في الخارج، قال أعطيه لحما وسرحيه. هذا هو، هذا هو يا أخي. لما يقف أحمد بن حنبل أهل السنة والجماعة أمام يحيى بن سعيد القطان، وقف كأنه إيش؟ كأنه تلميذ في الكتاب، بل أقل من ذلك. هذه من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية بمكان. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يثبت لنا ذخائر محيينا أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم حقا لله ويتعبد لله. والإسلام لا يحتاج لأحد، الجميع يحتاجون إلى الإسلام. هنا لما يقول المصنف: ومنها أن الصوم غير واجب على المريض والمسافر عندنا، لأن الوجوبة تلقى من الخطاب ولا خطاب. أنا سألتكم السؤال فين التأصيل، التأصيل مثل هذا بأنهم قالوا بوجوب قضاء الصلاة. لا، بوجوب قضاء الصلاة، مع أن قضاء الصلاة الفائتة التي تركها المكلف لما تركها فات الخطاب بها، فتحتاج إلى خطاب جديد. نفس التأصيل الآن، وهو يقول بهذا التأصيل، صحيح ولا لا؟ ماذا قال هو؟ قال على المجنون، صحيح كده؟ قال: إذ الوجوب بخطاب ولا خطاب، صحيح ولا لا؟ قلنا: إذن نقول لكم بنفس تأصيلكم على إيش؟ على قضاء. أنت قلت أنه لو تركها تكاسلا يقضي. قلنا لك: هو أصلا خوطب بها في وقتها، فات وقتها، فات المحل، إذن فاتت الصلاة، من أين أتيت بالقضاء؟ أين الخطاب الجديد؟ ما في. والخطاب الجديد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. هذا هو في هذا الباب. فشوف التأصيلات دي تجعل مدارك العلم في هذا الباب. نعم، شوف شوف شوف، سأقول كلمة، يعني الدكتور حاتم سامحني، تكلم حاتم هنا بمسألة عظيمة جدا. كان في محاضرة مع الدكتور دكوري، هو رجل فاضل له في اللغة، لكن طبعا هو مالكي طبعا المذهب أيضا، لكن في أشياء معروفة. يعني الدكتور عندنا في الجامعة في جامعة ماليزيا، شوف لما اشتد حاتم عليه، اشتد عليه علميا، أنا أعلم ذلك، وحاتم أعلم منه عشان أكون يعني منصف، أعلم منه بكثير أيضا. لكن شوف إيش يقول. يقول: فلما خفت أن ينتقص أو ينتقص قدره أمام الطلبة، أسرعت فأخذت حذائه وألبسته إياه. شوف، بركت والله هذا الظن فيك يا حاتم، أقسم بالله هذا الظن فيك، وأعلم ما أنت فيه. نسأل الله جل في علاه أن يرفع مقامك. استغفر الله، استغفر الله. أنا أحترم طلبة العلم وجوبا رغم أنفي، لا أتظاهر به. عليكم السلام ورحمة الله أيها الطاهر المتخلف المتغيب عنا كثيرا، اتق الله وكن ملتزما. حفظكم ربي، رفع مقامكم وأحسن إليكم. إن شاء الله سأتيكم قريبا يا حاتم، يعني إن شاء الله قريبا سأتيكم، وبعدين من عندكم أحوض بعد ذلك، والله المستعان. واتفقوا أن القضاء واجب. طيب نقف، هات الأسئلة، احنا انتهينا من هذه المسألة، باقي مسائل ثلاثة تكون الدرس القادم إن شاء الله. وهذا كما قلنا أفضل ما يكون، وأنت تتعلم التأصيل عند الضرب على على على الممارسة والملكة، ترى كثير من الاستدراكات حتى على أصول المذهب الذي تتعلم أنت عليه. إذن الحق بأن الخلاف بين الشافعية والأحناف في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن الثمرة واحدة. فالشافعية يقولون بوجوب القضاء، والأحناف يقولون بوجوب القضاء. الكلام هنا على مسألة الخطاب وارد له في مسألة الصوم، فلذلك هم يقولون في السفر وجوب القصر، ونحن نقول باستحباب القصر ليس بوجوب القصر في هذا الباب. في الخلاف هنا لفظي، لأن الثمرة في النهاية لو أفطر عليه القضاء، وإن كان يعني مريضا فأفطر أو مسافرا فأفطر، فعليه القضاء في الحالتين. نعم. أنا صعيدي اسكندراني يا سيد. الأصل نحن يعني أقول لك من الأشراف. نعم، الأصل أنا صعيدي أصالة، وطبعا أنا ما أعرفش حاجة عن الصعيد. أنا أصل كل شيء حياتي كلها في الإسكندرية، وأبي ما أعرفش عنها شيء. ها؟ والله أتشرف، والله أتشرف بالأخلاق الليبية وبالهمة الليبية التي رأيتها وبرفعة الاجتهاد الليبي. نسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة. إذن الأسئلة، كان في أسئلة كثيرة سعيد. في هذا الباب المتن. ألا الواسطية تقديم الأهم على الواجب. كان في أسئلة. رضي الله عنك يا زهير، جزاك الله خير. كان في أسئلة كتير جدا، ممكن تنزل من هنا بقى. حتى لو كان يا مهم. وفي لا وفي أسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول يعني أنه من الأفضل على المعلم أو الشيخ أن يشتد على طلاب العلم إعزازا للعلم ورفعا لقدر العلم، أم يتعامل مع كل حسب طبعه؟ كل حسب، لا لا، ليست المسألة كل حسب طبعه. قد نقول أولا الرفق هو الأصل، أولا الرفق هو الأصل، ما كان رفق في شيء إلا زانة وما نزع في شيء إلا شانة، هذا الأصل. لكن قد يحتاج الأمر إلى أنه للشدة في بعض الأحيين، يكون جاهلا ولا يعرف أنه جاهل، وكل ما ذكر يعني يتشبث بجهله، فهذا لابد من الشدة عليه. أو يكون متقاعسا، فلما يراجع عن التقاعس يريد أن يجعل حججا باهتة له في هذا التقاعس، ولا يريد أن يعترف بخطأ. هذا أيضا رجل فيه اعوجاج، أو هذا طالب علم فيه اعوجاج، لابد من اعتداله. وإلا هناك أمور عظام، النبي هو أرحم الأمة بالأمة، توافقون أم تخالفون؟ الإجابة نوافق، صحيح ولا لا؟ ماذا فعل النبي مع أسامة عندما قال له، عندما شفع في حد من الحدود في المرأة المخزومية؟ وهذا كان جهلا منه، ومع ذلك لم يتوانى الإنسان في التغليظ عليه مع وجود الجهل، مع أن الجهل عذر ليس بعذر، عذر، ومع ذلك قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد؟ وغلظ عليه حتى قال له أن فاطمة بنت محمد سقطت لقطعت يده. ولما قال له عندما اجتهد فقتل الرجل الذي قال له لا إله إلا الله، قال له ماذا تفعل بها عند الله يوم القيامة؟ حتى تمنى أسامة أن لم يكن أسلم من ذلك اليوم. وأيضا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. تعرفون من أبو بكر؟ أنا هذه أمثلة عشان يعلم الجاهل ويتعلم. اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر طبعا في أكثر من موقف، أهم المواقف شد على أبي بكر عندما قال له تعرف صبري؟ تدبر سعيد، أقول أنا بسرعة، أنا سعيد طبعا خلاص في غيابة. تعرف عندما قال له أصبت وأخطأت، قال بالله يا رسول الله قل لي ما أصبت، قال لا تسأل، وقال لا تقسم، وهذا تغليظ. رد على أبي بكر أمام الجميع بهذه الطريقة ويقول له بالله قل لي ما أصبت وما، قال لا تقسم. استدعى المقام ذلك ولا ما استدعى؟ استدعى المقام ذلك. فلابد أن فهم، اشتد على عمر ولا ما اشتد؟ بل اشتد على عمر شدة لم يكن بعدها شدة، عندما قال له هلا تركتم لي صاحبي؟ صد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قلتم كذبت وقال صدق. الجميع تراجع، اشتد ولا ما اشتد؟ اشتد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتد على عائشة رضي الله عنها وارضاها، اشتد على عائشة عندما قالت حسبك من صفية. فهنا أمور لابد فيها، لكن الأصل الرفق طبعا. نعم. هل يجوز دفع بعض مصاريف المساجد من أموال الزكاة مثل الكهرباء وبعض رواتب العاملين في المسجد؟ لا ما يجوز. ايش يعني يدفع الكهرباء؟ الكهرباء كل رواتب العاملين يجوز لو فقراء، لو فقراء يعطيهم المال ويقول لهم هذه الزكاة. نعم. لكن الذين يقولون بأنها في السرطانات وفي المستشفيات، هذا يستدلون بدليل ضعيف جدا، وهو وفي سبيل الله. مفهوم؟ وفي سبيل الله ما جاءت إلا الأمرين، لسان وسنان، فقط ليس لها ثالث. يقول قلتم في درس أمس والغرر جهالة كم وجهالة كيف وجهالة أجل وجهالة زمن، هو كان ينقصه الرابع. نعم جهالة زمن. إذن وصلته جهالة كم، جهالة كيف، جهالة أجل، جهالة زمن. أستاذ سيد أطلب من حضرتك يعني الرفق نوعا ما على طلبة علوم القرآن. طلبة علوم القرآن فوق رأسي، بل أنا ما والله لا أجل مثل ما أجل أصحاب القرآن. مغفل؟ لا، قلت إن كان طالبا للعلم وحدثت المنازعة بين القراءات وبين طلب العلم فترك طلب العلم وانشغل بالقراءات فهذا مغفل، وما زلت عند قولي، بل سبعة مغفلين في بعض. نعم أنا قلت إن استطاع أن يجمع بين الأمرين كان إيش؟ هو أنت، ومقدم على الجميع. لكن أنت أتقنت الآن. لا عليك محمد، والله قد علمت بشدة اجتهادك، رفع الله مقامك. أنت صغير السن لكنك كبير المقام، يسر عليك الله أمرك، ونسأل الله أن يجعلك من شموس الدنيا علميا وعملا وأدبا ورفع مقامك. أقول أنا فقط أحببت أن أبين أنه لا يجعل المرء القراءات تشغله عن طلب العلم فقط. إن أتقن على حفص أو أتقن بقراءة مثلا ورش أو قالون أو بقراءة الكسائي، طبعا هذه الروايات المتأخرة، أو أي قراءة من القراءات أتقنها وهو منشغل بطلب العلم فتركه عشان يأخذ القراءات العشر، أو معه القراءات السبع وترك طلب العلم عشان يأخذ القراءات الثلاث، هذا إيش هذا؟ هذا ما عرف كيف تؤكل، من أين تؤكل الكتف؟ هذا أضاع على الأمة، لازم نقول له أنت مغفل، أضعت على الأمة ثمنا عظيما باهظا. الأمة محتاجة إلى مثلك، محتاجة لإتقانك. أنت مثلك يقدم في جميع الأمة، والأمة لابد أن تعتني بك عناية فائقة تجعلك قرير العين. الأمة تجعل لك سياجا وتقول أنت أنا أعرف أن الله سيحفظ الأمة بك، سينقذ الأمة بك، سيعلم الأمة بك، سيرفع الأمة بك، فتعتني بك. فأنت لما تضيع كل هذا على الأمة ماذا أقول لك؟ أقول لك نعم الذكاء أنت، ولا أقول أنت مغفل؟ نهيك بقى على ما ضاع منك. أنت أصالة ستكون وكيل النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم القارئ الذي أتى بالأحرف السبعة والقراءات العشر الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان عالما بكل الوحي تلقينا، خليها تلقينا، لكن كان إيه؟ معلما. قلت الحديث وإن كان فيه ضعف، لما دخل في المسجد وجد طوائف، فوجد حلق، فحلق للقرآن وحلق للعلم، فقال في كلاكما على خير، حلقة للقرآن وحلقة للعلم، كلاكما على خير. ثم ماذا قال؟ قال ولكني ما بعثت إلا معلما، وجلس في حلقة العلم. وهذا بيناه. يبقى إذن أنا ببين فقط مكانة العلماء والعلم فقط. فأرجو أن الإخوة الأفاضل الأماجد يعلمون هذا الباب، وأنني والله ما أجللت أحدا مثل ما أجللت أهل القرآن، وإني أخشى على نفسي أن أتعدى حدي مع أهل القرآن، ويعلم الله وإخواني يعلمون كيف أقدر أهل القرآن ورب العزة. لكن هذه فواصل حتى يعلم الإنسان أين يضع قدمه. أنا لا أقلل من شأن أحد قط، وإلا أنا لا أرى في نفسي أنني أفضل أحدا بعلم الأحوال، بل ما أراني إلا أخص الناس منزلة. وأنتم ترفعون خساستي عندما نتدارس معا هذه المدارسة، رفع الله مقامكم. نعم، نعلم أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، ولكن ما هي عدة المطلقة إذا كانت سيدة لا يأتيها الحيض إلا كل ستة أو ما خمسة أشهر؟ إيش تقول؟ المطلقة التي لا يأتيها الحيض إلا كل خمس شهور أو ستة أشهر. نعم، كيف تكون العدة؟ المرأة المطلقة التي لا يأتيها الدم إلا خمسة شهور، يبقى بعد 15 شهر عدتها تنتهي، فعدتها حيضات ثلاث، ما دام الدم يأتيها ولو متقطعا، ولو بعد كل 19، لو بعد 3 سنوات. الأولى أن تذهب للطبيب، لكن هذه امرأة نادرة، هذه فعدتها الحيض، ما دام قد نزل عليها الدم فعدتها الحيض. قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا قول جماهير أهل العلم. وفي يعني حاجة حدثت مع نعيم وحاجة حصلت مع الأخت وسام، فالاثنين عكس بعض. رتب الكلام عشان أولا نعيم يقول سألت شيخ الذي يعلمني القراءات، قال لي دعك من هذه القراءات، احفظ المصحف بقراءة أهل بلدك أولا، ثم اطلب الفقه وما ينفعك، ثم اذهب للقراءات. اصبر، خلي نعيم يقول لمن شيخه هذا عشان أقبل رجله قبل يده، لأنه رجل منصف، وهو هذا العالم، والله هذا حقا يفقه، هذا رجل يفقه. لذلك أنا قلت ما دام قد أتقن القراءة على قراءة فلا بد أن يتفقه وأن يتقن. هات بقى الأستاذ وسام. أستاذ وسام قالت لكن شيخي قال لي إن كان العلم سيكون على حساب القرآن فالتزمي بالقرآن. هذا خطأ منه، لا يعقل هذا الباب إلا إذا كنت صغيرة السن، عندك 10 سنوات، في في في مستهل الحفظ وقوة الحافظة، نقول لك افعلي ذلك، لأن هذا فعل المتقدمين. فعل المتقدمون فعل المتقدمين انهم كانوا يسالون الصغير الذي اتى ليكتتب في مجالس التحديث، يقولون له اولا حفظت القران؟ يقول لا، يقول ارجع ارجع، وهو صغير، لان هم 7 سنوات 9 سنوات انتهى. الامام مالك، الامام الشافعي، ابو حنيفه، كل هؤلاء الشافعي يقول من 7 سنوات كان حفظ ايش؟ حفظ القران وابيات اللغه. فيقولون حفظت القران؟ نعم، اجلس. اذا قال نعم قد ختم الله لي القران، يقول له تعلمت الفرائض؟ يقول ارجع فتعلم الفرائض. فكان الصغار الكتاب في الصغار يعلمونهم ايش؟ الصغار في الكتاب يعلمونهم القران والفرائض، اول العلوم، اول العلوم هكذا. لكن ان كانت البنت تعدت، او الرجل تعدى 15 سنه 17 سنه في 20 سنه، لا، هو بقى الان يقسم وقته بين حفظ وبين متى سيتعلم. فهي الان لو سنها سن الجامعه او انتهت من الجامعه، لا، هي تقسم الاوقات. والا لو بقيت عمرها تحفظ، ستبقى تحفظ وهي جاهله، ما تعرف كيف تطهر ولا تعرف كيف تصلي الصلاه الصحيحه، وايضا سيضيع عليها علوم كثيره جدا لا تستطيع ان تحصلها. نعم، فالتفصيل على ما فصلت في هذا. يقول في مساله مطلق النهي يقتضي الفساد، ما الفرق بين ان كان النهي عن جهه منفكه وان كان النهي عن وصف زائد؟ هذا الوصف الزائد كيف اميزه؟ لو ايش؟ كيف يميز الوصف الزائد؟ قلت الوصف الزائد هذا تميزه بانه على العموم، بان النهي ليس بذات المساله بل على العموم. كيف ذلك؟ ان تقول لبس الذهب حرام، فلبس الرجل خاتما من ذهب وهو يصلي، ارتكب منهيا عنه في الصلاه ولا ما ارتكب؟ ارتكب منهيا عنه. طب هل نطبق القاعده مطلق النهي يقتضي الفساد؟ اذا صلاته فاسده لانه قد ارتدى ذهبا وهو يصلي؟ هذا الذي نقول به. نقول لا، الوصف هنا وصف ايش؟ زائد. لا، هو النهي لا على ذات الصلاه ولا وصف لازم للصلاه. فعلامه ذلك ان ترد التحريم على العموم في الصلاه وفي خارج الصلاه. لبس الذهب منهي عنه في الصلاة خصيصا أم في في في في عموم الأوقات؟ الإجابة في عموم الأوقات، إذا هذا وصف زائد. فهم؟ شوف نعيم، والله عد بالله، بلغ هذا الرجل، قل له كان يتمنى أن يراك ليقبل يدك. اقرأ ما قاله الباشمهندس نعيم. قول حتى مع ابني قال لا ده حتى مع ابنه، ده يخالف اللي انا باصله الان. حتى لا يختم القران الا قراءه حفص. قال له لا يختم الا تعالى يختم الا على قراءه حفص، فإن أتمها قبل العشر اذهب لحديث الأحكام. يا عم الله، العلم يصطفي له نوادر من الناس، يصطفي له نوادر من الناس. هذا فضل الله جل وعلا فيما يشاء. هذا هو الصحيح.